العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في البحث نود التنويه إلى مسألة، المسألة السابقة اللي هي المسألة الثامنة، لأنه يبدو أن هناك خطأ مطبعي، بعض الأخطاء المطبعية الموجودة عندكم، ولذلك أوجبت الالتباس عليكم في فهم هذه المسألة. نحن فقط نذكر مواضع الخطأ، نشير إلى مواضع الخطأ، ثم ننتقل إلى بحثنا في مسألة تضمن الجريرة ولا تضمن الجريرة. فنقرأ العبارة حتى ينتظم المعنى صحيحا. نقرأها: إذا أولد، المسألة الثامنة، إذا أولد العبد من معتقة ابنا، مو من معتقه، من معتقة ابنا، فولاء الابن لمعتق أمه، فلو اشترى الابن عبدا فاعتقه كان ولاؤه له، كان ولاء العبد للابن. لماذا؟ يعني لا يصل الولاء إلى مولى الأم، لأن الولاء لمن أعتق. فلو اشترى معتقه أبا المنعم، بمعنى لو اشترى هذا العبد الذي أعتقه الابن، اشترى أبا الولد، اشترى أبا الولد، فلو اشترى معتق الابن أبا المنعم، يعني أبا الولد، أبا الولد اشتراه أبا الابن، فاعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب. إلى هنا هذه العبارة منتظمة: وكان كل واحد منهما مولى الآخر. الابن لماذا يكون مولى؟ لأنه مباشر لعتق العبد. العبد لماذا يكون له الولاء؟ لأنه أعتق أبا الولد. هكذا: وكان كل واحد منهما مولى الآخر، فإن مات الأب، أي أب اللي هو العبد الذي أعتقه العبد، عبد الابن الذي أعتقه عبد الابن، فإن مات الأب فميراثه لابنه، الميراث لمن؟ للابن، ولا ينتقل الميراث للعبد الذي أعتق الأب، لأن الميراث بالنسب أولى. نعم. فإن مات الابن، الآن نأتي إلى الابن، فإن مات الابن، أي ابن؟ الابن الذي أعتق العبد، والعبد أعتق من؟ أعتق الأب. فإن مات الابن ولا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبيه. ما من هو معتق أبيه؟ العبد الذي أعتق الأب، فولاؤه لمعتق أبيه. الآن هنا لا، فإن اسمع، أقرأ العبارة، من هنا يأتي الالتباس، انتبه لعبارتي وصحح، صحح ما وجد عندك، صححه على ما أقرأه أنا، التصحيح هكذا يكون: فإن مات الأب فميراثه لابنه، هذا واحد. فإن مات الابن ولا مناسب له، فولاؤه لمعتق أبيه. انتبه، موجودة عندكم هكذا: فولاؤه لمعتق أبيه. وإن مات المعتق، أحسنت، وإن مات العبد يعني، وإن مات المعتق، المعتق من هو؟ يعني معتق الابن، معتق الأب، عفوا، معتق الأب. فإن وإن مات المعتق الذي أعتق الأب، الذي أعتق الأب والذي هو معتق الإبن. وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للإبن الذي باشر عشقه. الولاء لمن؟ الولاء للإبن، لأن الإبن هو الذي أعتق هذا العبد. والآن هذا صحيح عندكم ولا؟ فإذا ما في، فإن مات الإبن فميراثه للإبن. فإن مات الإبن ولا مناسب له، مو مكتوب فولاؤه للإبن، لا، فولاؤه لمعتق أبيه، لأنه العبارة هكذا كانت في بعض النسخ، الخطأ هكذا كان موجود. فإن مات الإبن ولا مناسب له فولاؤه للإبن، هكذا موجود عندكم؟ هذه هي العبارة الصحيحة. في بعض النسخ مكتوبة فإن مات الإبن ولا مناسب له فولاؤه للإبن، فولاؤه للإبن، هذه العبارة خطأ. أحسن، فولاؤه لمعتق أبيه الذي باشر عتقه. فإن ما مو هذا الإبن الثاني زيادة، فإن مات، فإن مات الإبن، فإن مات الإبن ولا مناسب له، كانت العبارة هكذا فولاؤه للإبن، قلنا هذه الإبن زيادة، فولاؤه لمعتق أبيه مو فولاؤه للإبن، لأنه في بعض النسخ مكتوبة بالخطأ. يعني الآن نأتي إلى مسألتنا، وهي مسألة ولاء تضمن الجريرة، اللي هي في المسائل في القسم الثالث من الولاء. نحن ذكرنا المسائل، ما ذكرنا المسائل الثلاث، وصلنا إلى المسائل الثلاث. ها طيب، الآن ما عليش. الآن نذكر هذه المسألة، مسألة تضمن ولاء تضمن الجريرة. تضمن الجريرة معناه هناك شخصان، الجريرة بمعنى الجناية، شخص يتوالى شخصا آخر ويركن إليه، يطمئن إليه، يتخذه وليا، يعقله، تعرف معنى العاقل؟ يعقله يعني يتحمل الدية، يتخذه وليا يعقله ويضمن حدثه ويضمن جنايته التي يوقعها. فإذا كان هنا مثل هذين الشخصين ضمن الشروط التي نذكرها الآن، لا شك أنه كل واحد منهما يرث الآخر، وهذا الإرث لا من سبب ولا من نسب، لأنه بين طرفين أجنبيين، كل منهما أجنبي على الآخر. هذا الميراث أعتقد أننا ذكرنا هذا الميراث في بحث التفسير. هذا الميراث كان موجود في الجاهلية وفي صدر الإسلام، كان موجود هذا الميراث في الجاهلية وفي صدر الإسلام، لكن بعد أن نزل القرآن الكريم جاء الناسخ له، نسخ الناسخ له، هو الآية 72 إلى 75 من سورة الأنفال، آية المهاجرة يسموها آية المهاجرة. آية المهاجرة ماذا تعني؟ الذين آمنوا، والذين آمنوا ولم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. معناه كل قبل كل واحد له الحق في أن يعقد عقدا مع غيره، مع شخص آخر، فيرثه ضمن هذا العقد وضمن هذا الإرث، ونحن عبرنا عنه بإرث بعقد المؤاخاة أو عقد المناصرة. الآن أنا أشرح لكم كيف عقد المؤاخاة وعقد المناصرة. جاء القرآن الكريم ونسخ هذا الحكم، حكم التوارث بين المسلمين. يعني يمكن أن يكون هناك مسلمان لا نسب بينهما ولا سبب ويتوارثان بعقد أخوة، بعقد الصداقة، بالمعاهدة، بالمناصرة، بولاء تضمن الجريرة، يتعاقدان يتعاهدان على أن ينصر كل واحد منهما الآخر على أن يكون وارثه. جاء الإسلام وقال هذا الإرث ممنوع. إذا أصبح هناك مؤمنان، كان مؤمنان وعقد هذا العقد بينهما، إذا لم يكن بينهما هجرة، إذا لم يهاجر في سبيل الله لا توارث بينه. جاءت هكذا الآية، ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فارتفع هذا الحكم. هذا من العقود عقد، وإذا كان ولاء تضمن الجريرة من العقود، نحن نعلم أن كل عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. فما هو اللفظ الدال على الإيجاب وما هو اللفظ الدال على القبول؟ إذا كان من العقود، العقود تفتقر إلى ماذا؟ بين شخصين. أما بالنسبة إلى الإيجاب، أحد الطرفين الموجب يقول لشخص الآخر عاقدتك على أن تنصرني، هذا العهد، على أن تنصرني، عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عني وتعقل عني. تعقل مو بمعنى العقل، تتحمل الدين، تتحمل الجريرة، وترثني. هنا من طرف واحد، الإرث من طرف واحد. الموجب هو يقول وترثني، ماذا يقول الآخر؟ يقول قبلت. يتحقق الإرث من جانب واحد، وقد يتحقق الإرث من جانبين. هنا الإرث واحد يرث، قد يتحقق الإرث من الجانبين لكن مع توفر الشروط. طبعا ألا يكون هناك وارث لأحدهما لا سببي ولا نسبي، بأن يقول أحدهما للآخر عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك. شوف الآن بين اثنين، تنصرني وأنصرك، وتمنعني وأمنعك، أو تمنع عني وأمنع عنك، وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، فيقول قبلت. هنا يتحقق بين طرفين. ومن هذا القبيل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الإنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين، أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي من هذا جزء؟ هذا عقد، إيه عقد، على أن يكون أخي ووصي ووزيري وخليفتي من بعدي. قال أنا يا رسول الله، هاي أنا قبل أنا. ومن هذا القبيل أيضا كأن يقول أحد الطرفين للآخر حربك حربي، سلمك سلمي، دمك دمي، من حاربك حاربني، من سالمك سالمي. تجدها هذه ولا لا؟ فأفهموا هذا عقد تضمن الدريرة ضمن الشروط. يعني صحيح نحن قرأنا تضمن الدريرة لكن بهذه الكيفية ما قرأنا. الدليل على ذلك ما ذكرناه الآن كلها تضمن أخبار مستفيضة من الطرفين، والاتفاق بين علماء الإمامية بين فقهاء الإمامية بل كاد أن يكون إجماعا، بل قام الإجماع على بقسمين، قام الإجماع بقسمين: الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، الإجماع المدركي، والإجماع المحصل. جميع الفقهاء أجمعوا على صحة ولا تضمن الجريرة بهذا المعنى الذي ذكرناه. الآن فهمتم؟ فإذا ولا تضمن الجريرة عقده تارة يكون من طرف الإرث من طرف واحد ذكرنا، وتارة يكون بين الطرفين ذكرنا، يفتقر إلى إيجاب وقبول، صيغته من الطرف الواحد أنصرك أو تنصرني على أن على أن أرثك أو ترثني، هذا أو أرثك وترثني، ها عقد، عقد مو مثل عقد، عقد من العقود. إيه هذا القول يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ما في داعي إلى القبول، لأنه هؤلاء مبين موافقة، مبين ما خالف. لا هو لما يقول أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، النبي لا يتكلم على خلاف ما هو المعهود بالنسبة إلى هؤلاء القوم. العرب كانت تفهم مثل هذه القوانين ومثل هذه القواعد في الكلام ومثل هذه العقود التي يتلفظ بها المتكلم حتى يعطي منعته للذي تكلم في شأنه، كأنما يريد أن يقول، كأنما لما ترث أرثك يا حسين مني وأنا من حسين، معناه كل ما يصيب الحسين هو يصيبني. معناه ماذا؟ أنا أتحمل كل ما يفعله الحسين والحسين يتحمل كل ما أفعله أنا، وأنا أدفع عن كل ما يقع على الحسين والحسين يدفع عن جميع ما يقع عليه. هذا معنى حربه حربي، معناه ماذا؟ سلمه سلمي، ماذا؟ أنا قلت من هذا القبيل، من هذا القبيل يجري هذه العقود. من هذا القبيل يقول شخص لآخر، يقول شخص لآخر: حربك حربي، سلمك سلمي، دمك دمي، كرامتك كرامتي. لا أنا قلت بكلا قسمين، لا بكلا قسمين، الإجماع بكلا قسمين، يعني لا إشكال لا خلاف. هناك روايات عديدة وردت من أهل البيت. اي لا رواية ما خلف. انا اقول الاجماع بكلا قسمه، انا اقول قام الاجماع بكلا قسمه على هذا، يعني حتى لو لم نسلم بالروايات فهناك طريق اخر للاجماع هذا في اوائل الاسلام، والايات الناسخة ايضا تعرضنا لها، عرفت، بيناها، معناها انه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يمكن هذا الحكم باقي إذا كان مهاجرا. الذين لم يهاجروا نعم، الذين لم يهاجروا نعم. واستدل الإمام موسى الكاظم عليه السلام على هارون الرشيد بهذه الآية. هارون الرشيد استدعى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، قال: تعال، كيف تدعون أنكم ورثتم النبي وأنتم أولى بالنبي منا، والحال نحن أولى منكم. قال كيف؟ قال رسول الله لما مات وانتقل إلى رفيق الأعلى ترك أبانا العباد وهو عمه، وترك أباكم علي بن أبي طالب وهو ابن عم، والعم أقدم درجة من ابن العم. قال خلصت يعني أنهيت كلامك؟ قال نعم. قال من قال لك نحن نرث رسول الله من طريق أبينا علي بن أبي طالب؟ من قال نحن هكذا ورثنا؟ على كلامك أنا أقول. قال كيف؟ قال نحن ورثنا رسول الله من طريق أمنا فاطمة الزهراء، أن النبي لما مات ترك أمنا فاطمة الزهراء، ومع وجود هؤلاء الأولاد مع وجود الابن الصلبي لا تصل النوبة إلى العم. هذا واحد. وثانيا من قال لك أن العم أقدم مرتبة؟ العم أقدم مرتبة فيما إذا كان متولد من أبويه، من الأبوين، هو عمنا العباس لم يكن عم النبي من أمه وأبيه وإنما من الأب. هذا واحد. هذا اثنين. وثالثا القرآن الكريم يقول الذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وأبوك العباس آمن ولم يهاجر، فأين الولاية؟ كيف يرث؟ الله منعه من الإرث. قال هل سبق وأن أفتيت أحدا بهذا؟ قال لا. قال والله لئن خرجت منك ليفارقن رأسك بدنك. هذا هارون الرشيد. فهذا واضح يعني الاستدلال على ومن توالى إلى أحد. توالى بمعنى ماذا؟ يعني ركن إليه واطمأن به، يطمئن ويتعاقد معه، يتعاهد معه. هذا يضمن حدثه، يتوالاه. لماذا؟ حتى يضمن ماذا؟ حدثه. الحدث عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الجناية. يضمن عن، يعقل عنه، يقوم بالعقل عنه، يضمن حدثه. لكن إذا ضمن الحدث ماذا؟ ويكون ولاؤه له. هذا إذا تم بين الطرفين أو بين طرف واحد مثلا لا إشكال في أنه يصح أم لا، صح ويرثه، كان الميراث له لا إشكال يرثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به الميراث. لكن على الشرط هنا، لكن لا يتعدى الضامن، يعني الميراث لا يتعدى الضامن بحيث يرثه أبناء الضامن. لا، أبناء الضامن لا يرثون، أبناء الضامن لا يرثون، فقط الضامن هو الذي يرث. الميراث لا ينتقل إلى أولاد الضامن، وإنما فقط الضامن. ولا يضمن إلا سائبة. إلا سائبة ماذا؟ سائبة بمعنى أنه لا لأحد عليه أي سبيل. هذا إيه؟ الضامن قبل الإمام، بس سائبة من؟ من هو السائبة؟ يعني شخص حر نفس. يعني مثلا شخص، بعض الأحيان نفرض الشخص هكذا، شخص لا وارث له أصلا ويتعاقد مع شخص آخر، هذا يصح هنا. أو نفرض شخصا آخر وهو عبد، لكن هذا العبد مثلا معتق في الكفارات، عتيق في الكفارة، أعتق في الكفارة، لا لأحد عليه سبيل، هذا يحق له أن يجعل هناك بينه وبين شخص آخر هذه المعاقدة، عقد ضمان الجريرة. نعم نعم، هذا الشروط يعني؟ اي من الشروط. نعم جماعه، من الشخص النسبي او سببين. احسن، ما يتم النوبه احسن. نعم، ولا يضمن إلا سائبة. سائبة يعني شخص لا وارث له أو شخص لا لأحد عليه سبيل، ليس لأحد عليه سبيل، لا ولاء عليه، هذا معنى سائبة، يعني لا ولاء لأحد عليه. كالمعتق في الكفارة، العبد المعتق في الكفارة، أنت عليك كفارة أو نذر واعتقت عبدا، هذا لما أصبح حرا أم لا؟ لا وارث له، هذا يجوز لك أن تعقد معه عقدا، عقد ضمان جريرة. والنذور أو من لا وارث له أصلا، هذا شخص حر ليس عبد، لكن لي مقطوع من شجرة، ما يسموه واحد فلان مقطوع من شجرة، يعني ليس له أي وارث، لا نسبي ولا وارث سببي، رجل ليس له أي وارث، هذا الشخص يحق أن يعقد بينه وبين شخص آخر هذا العقد، وإن عقد يرثه الآخر. أو من لا وارث له أصلا، يعني حر، شخص حر لا وارث له أصلا، ولا يرث هذا، يعني ضامن الجريرة، هذا إشارة إلى ضامن الجريرة، إلا مع فقد كل مناسب، هذا شيء، أنت عرفت الوارث النسبي والوارث السببي، نعم، إلا مع فقد كل مناسب، فيما إذا لم يكن له وارث مناسب من الصلب، ومع فقد المعتق، فإذا هذا الشيء الثاني، ومع فقد المعتق، فيما إذا اجتمعت الشرائط، إذا اجتمعت الشرائط وفقد المعتق أو فقد ضامن الجريرة وبقي هذا الشخص المضمون، وبقي هذا الشخص المضمون وحده، ضامن جريرته مات ولا وارث له، ينتقل لمن؟ إذا مات ينتقل لمن؟ للإمام عليه السلام، ينتقل الإرث للإمام. ومع فقد المعتق، يعني ضامن الجريرة، ومع فقد المعتق وهو أولى من الإمام، مع هو أولى من الإمام شنو؟ يعني مع اجتماع هذه الشرائط يكون هذا أولى من الإمام، لكن إذا فقد المعتق يرجع لمن؟ نسب للإمام، هو أولى من الإمام، إذا فقد ضامن الجريرة ينتقل إلى هذا الشخص، ومع فقد هذا الشخص ينتقل إلى الإمام، نعم، هو أولى من الإمام، أولى بالميراث من الإمام عليه السلام، ويرث معه الزوج والزوجة، يرث معه الزوج والزوجة، يرث معه الزوج والزوجة، بمعنى يرث مع ضامن الجريرة الزوج والزوجة نصيبهم الأعلى، كيف؟ الزوج والزوجة من الوارثين السببيين أو النسبيين؟ فإذا كلامنا فيما إذا لا يوجد هناك وارث نسبي، لا وارث سببي، وارث سببي هذا. الآن الزوجة، لو فرضنا أن ضامن الجريرة أو مضمون الجريرة، مضمون جريرته كان ماذا؟ كان زوجا، ترثه زوجته أم لا؟ ترثه زوجته، تأخذ نصيبها الأعلى، وهو ربع ما عدم الولد. ولو فرضنا أن مضمون الجريرة زوجة، يرثها زوجها أم لا؟ الزوجة أيضا يرثها، لا يمنع. ويرث معه مع ضامن الجريرة الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى، نصيبهما الأعلى ما هو؟ النصب وربع. فإذا عدم الضامن كان الإمام عليه السلام وارث، يعني ينتقل في حال انعدام وعدم وجود الضامن، ضامن الجريرة، ينتقل إرثه لمن؟ ينتقل الإرث إلى الإمام، لما؟ لأن الإمام وارث من لا وارث له، لأنه هذا من نصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان للنبي يثبت للإمام، وارث من لا وارث له. ف فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له، وهو القسم الثالث من هذا الولاء، القسم الثالث من الولاء. نعم. فإن كان موجودا، إذا كان الإمام موجودا وحيا ظاهرا، فالمال لمن بعد موت ضامن الجريرة؟ فالمال له. لا لا لا، فإن كان الإمام موجودا، فإن كان موجودا فالمال له، يسمع الإمام، المال للإمام، لأنه فرضنا موت ضامن الجريرة. إذا مات ضامن الجريرة ولا لا ليس هناك زوج ولا زوجة، لمن المال يكون؟ المال للإمام، وارث من لا وارث له. معناه ماذا يفعل به الإمام؟ كيف يصنع به ما يشاء؟ فإن كان موجودا كان الإمام موجودا فالمال له، يصنع به ما يشاء، ملك خاص. لكن الإمام علي، شوف هذا من سيرة الأئمة، وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده. يعني لما نقول هو للإمام، الإمام وين يوزعه؟ الفقراء، المكان الذي هو ساكن فيه في الكوفة، كان الإمام علي وزع على فقراء الكوفة. لا لا لا، الفقراء الموجود به الإمام، المقتوع الميت والموجود به الإمام أيضا. يعني إذا كان الميت، الميت ما يخالف الميت، إذا ما في فقراء في بلد الميت وين يودي؟ من يقول يصنع به ما يشاء؟ إذا يصنع به ما يشاء شو يسوي؟ أمير المؤمن، أمير المؤمنين كان يوزعه على فقراء بلد الميت، صحيح. لكن لما نقول يصنع به ما يشاء، معناه أنه كان يريد يوزع على فقراء هذه البلد أو على فقراء بلد أخرى. وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه. هذا من باب شو؟ من باب التبرع طبعا، وإلا هو له، هذا من هو له. نعم، تبرعا. وإن كان غائبا، فيما إذا كان الإمام عليه السلام غائبا، يقسم بين الفقراء والمساكين ولا يدفع على غير سلطان الحق إلا إلى الإمام عليه السلام. مع فقدان الإمام نعم حين ذاك يقسم على الفقراء، لكن احنا عندنا فرض، هذا الفرض أنه يجب دفعه إلى سلطان الحق مع وجوده. لو فرضنا أن هناك سلطان جائر، سلطانا جائرا، مع وجود السلطان الجائر والخوف من هذا السلطان الجائر، ماذا نفعل؟ نعطيه للسلطان الجائر، ندفعه للسلطان الجائر إلا مع الخوف والتغلب والتغلب. هذا هو الساعة الآن، نأخذ هذه المسائل الثلاث. طبعا هذه المسائل الثلاث، المسائل الثلاث هذه ذكرها المصنف من باب الاستطراد، وإلا محل هذه المسائل، محل هذه المسائل الثلاث ليس هنا، محلها كتاب الخمس وكتاب الجهاد، ليس هنا محلها. المسألة مربوطة بالخمس ومرتبطة بالجهاد، باب الجهاد. هذه المسألة الثلاث، الأولى ما يؤخذ من مال المشركين في حال الحرب، فيما إذا دخل المسلمون معهم في حرب فهو للمقاتلة. مقاتلة من هم؟ المجاهدين الذين يجاهدون ويقاتلون هؤلاء الكفار. فما يؤخذ هذا، شوف مربوط وين، واعلموا أنما غنمتم من شيء، هذا الآن هذا من الغنائم، هذا يوزع عليهم، لكن يوزع عليهم بعد ماذا؟ بعد إخراج الخام. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذوي القربى والمساكين وابن السبيل. بعد إخراج الخمس، الخمس كم؟ كم سهم؟ ستة أقسام، ثلاثة سهم الله ورسول وسهم ذوي القربى، وثلاثة سهم المساكين والفقراء وابن السبيل. السهم الثلاثة الأولى يسمى سهم الإمام، والثلاثة الثانية سهم السادة، حق السادة، سهم الإمام يشتركون به المشايخ. نعم، فهو المقاتلة بعد الخمس، يعني بعد أن يخرج الخمس الخمس هو فرض من الله سبحانه وتعالى أم لا؟ فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. تعلموا غنائم خمس المغنم. وما تأخذه سرية، سرية يعني قطعة من الجيش من سرايا المسلمين بغير ابن الإمام عليه السلام فهو للإمام. طيب في هذا الزمان الآن هناك محاربون سرايا المسلمين تخرج للقتال مع عدم وجود الإمام، وتأخذ هذه الأسلاب وتأخذ هذه النوافل الأنفال، هذا لمن؟ هل يخرج عن ملك الإمام؟ لا يخرج عن ملك الإمام، وإنما هو ملك للإمام، لكن الإمام عليه السلام رأفة بنا ورحمة، لأنه وجوده محض خير، رحمة بنا. قال ما كان لنا فهو لشيعتنا حتى يطيب منبتنا، منبتنا يطيب يطهر مولدنا. هذا ما كان لنا، فالإمام تبرع به للموالين للشيعة. نعم. وما يتركه المشركون فزعا. طيب هذا اذا اشتبك قبل القتال خوفا، المشركون يهربون بدون قتال، يتركون ديارهم بدون قتال. وما يتركه المشركون فزعا وخوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام عليه السلام أيضا. يعني من أين هذا؟ من الأنفال، الأنفال التي لم يوجف عليها المسلمون لا بخيل ولا ركاب. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يعني هناك أراضي مفتوحة تركها أهلها، تصالح عليها أهلها، مثل خيبة، مثل البنيسر، مثل الحوائط السبعة أو العوالي السبعة، مثل فدك، هذه كلها تنازل عنها أصحابها وتصالحوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون حرب ولا قتال، ولم يركب عليها النبي لا خيل ولا حمل السلاح ضد أهلها، وإنما هم صالحوه أهل خيبر وأهل فدك. هذه لمن؟ هذه من الأنفال، وهي للرسول. وما كان للرسول فهو للإمام أيضا، لذلك يقول هي للإمام. نعم، فهو للإمام عليه السلام أيضا. وما يؤخذ صلحا، وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين. هذا كله تقدم، يعني هذا الكلام المفروض أنه تقدم في كتاب الجهاد، يعني من باب الصلح إذا تصالح المشركون مع المسلمين أو تصالحوا على أن يدفعوا الجزية، أهل الذمة يدفعوا الجزية للمسلمين، هذا لمن يكون الجزية؟ هذه للمجاهدين. ومع عدمهم، طيب الآن في زماننا لا في مجاهدين، مع عدم المجاهدين أين يقسم هذا؟ يقسم للفقراء والمساجد، يقسم للفقراء من المسلمين. الثانية، المسألة الثانية، ما يؤخذ غيلة بالخدعة. لا مو غدعة، خدعة. غيلة حيلة مخادعة بالخدعة. ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إذا كان في زمن الهدنة، زمن الصلح، زمن السلم بدون قتال، أعيد عليه، لأنه ما له. أنت في زمن، يعني في زمن المهادنة، زمن السلم، تخدعهم وتأخذ أموالهم، أموالهم محترمة، الإسلام يحترم أموالهم، فلا يجوز لك أن تأخذ هذه الأموال، فأموالهم محترمة، يجب عليك أن ترد هذه الأموال إلى أهلها، إلى أصحابها. وإن لم يكن، يعني فيما إذا لم يكن هناك هدنة، لم يكن هناك سلم بين المسلمين وبين أهل الحرب المحاربين، كان لآخره، كان المال لما من يأخذه، لكن وفيه الخمس بعد إخراج مصالحة. إيه إيه وقف الحرب، وقف القتال هذا. إيه لا، بعد وقف القتال إذا كان هناك هدنة يجب عليك إرجاع الحرب المال إليهم. إذا لم يكن هناك هدنة لا، لك ما وجدته لك، لكن يجب فيه الخمس. الثالثة، من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله لمن؟ المحاربون أموالهم للإمام، للإمام عليه السلام، إذا لم يكن له وارث، إذا لم يكن لهذا الحربي لهذا المحارب وارث. والإمام ماذا؟ الإمام وارث، من لا ورث له والحمد لله رب العالمين. كان ويل.